ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ولا لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.

ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو قد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا فكان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل كتب على نفسه الرحمة لأجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل ربي عذاب يوم عظيم وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى قال فذلك

وَلَقَ اللَّهُ